الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الفصل السابع تحت إثبات الجزاء الأخلاقي. قال الله تعالى في حياة أهل الجنة: خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. وقال: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم إن كلمة التأبيد لا تدل دائما على اللانهاية في الزمن، بل تدل أحيانا على نهاية زمن ما، والدليل على ذلك قول الله تعالى: قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وقال: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فإنها تدل هنا على عدم وجود الهداية إلى نهاية حياتهم الدنيا، إذن لا يحق لهؤلاء أن يجعلوا للنار أو لأهلها نهاية دون الجنة وأهلها، فذلك ترجيح بلا مرجح. والآن في ضوء هذه الفكرة نستطيع تفسير جميع النصوص الواردة في هذا الشأن تفسيرا يخضع للمنطق واللغة. فنقول مثلا في تفسير قوله تعالى في حق أهل النار: وما هم بخارجين منها، لا يخرجون من النار مدة دوام النار أو حياة الآخرة، وكذلك أهل الجنة فهم خالدون فيها مدة دوام الحياة الآخرة أو مدة دوام دار الجزاء دون القول بانتهاء إحدى الدارين أو كليهما، لأن الأمر في ذلك متروك لله، يفعل في ملكه ما يشاء وهو على ذلك لقدير. وما يهمنا هنا هو أن نعرف أن هناك دارا للجزاء يجازى فيها كل واحد بما عمل من خير أو شر في هذه الحياة الدنيا، وأن الكافر يجازى أسوأ الجزاء مدة دوام دار الجزاء تلك، وكذلك المؤمن الصالح يجازى أحسن الجزاء مدة دوام دار النعيم أو الجنة، أو بتعبير آخر فكل واحد منهما خالد في داره أو جزائه ما دامت الجنة والنار. هذا فيما يتعلق بالجزاء الأخروي، لكن جزاء الله لا يقتصر على الآخرة بل يكون في الدنيا أيضا، وإن كان الأول هو الجزاء الكامل القطعي، أما الأخير فإنه قد يكون مكافأة للمحسنين. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقد يكون عقابا للمسيء. قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وقال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وقد يكون عقابا على عدم مقاومة الفساد، وقد بيناه في المسؤولية كيف أن الله يعاقب الذين يرون الفساد ولا يقاومونه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قومه يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا، انتهى. ولقد كانت سنة الله في الذين خلوا أنهم كانوا إذا فسدوا أهلكهم الله. ولقد ضرب لهذه الألوان من الإهلاك والعذاب أمثلة مختلفة، منها قول الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وقال: كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، وقال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وقال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وقال: أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ثانيا، الجزاء الوجداني. وأما الجزاء الوجداني فهو تلك الحركة الشعورية التي نحس بها في أعماق قلوبنا بالفرح أو التأنيب بعد كل فعل مباشرة نعتقد أنه فعل حسن أو قبيح. هذا الشعور أو الإحساس المتحرك الذي يجيش في نفوسنا يختلف درجة من فرد إلى آخر بحسب الاستعداد الفطري أو الوراثي والتربية الأخلاقية وصفاء الضمير ونظافته وإيمانه بموافقة ذلك العمل لإرادة الله أو مخالفته لها. ولعل هذا هو المعنى الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية أخرى: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس. وفي رواية ثالثة: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس. فالوجدان أو الضمير يعتبر محكمة عدل مباشرة لا تحتاج إلى شاهد ولا قاض يخبرك بخيرية الفعل أو شريته قبل الفعل، ويجزيك بالسرور إن كان فعلا حسنا، وبالوخز والألم إن كان شرا. إن قيمة هذا الجزاء أكثر تأثيرا من قيمة الجزاء المادي، لأن هذا الأخير وقتي وقد يصيب ويخطئ، وقد يكون مكافئا للعمل أو لا يكون، أما الأول فهو مصيب مستمر. ولهذا قال علماء علم النفس: إن المجرمين تحت عقاب مستمر، وإن نجوا من العقاب القانوني أو انتهوا منه. يقول الدكتور عادل العوى: أما عذاب الوجدان أو وخز الضمير وتأنيبه فهو ألم معنوي ينتج عن تصور شر وقع، والإنسان مسؤول عنه، إنه هو الذكرى التي تعض قلب المجرم ولا تفارقه ليل نهار. وهذا حق، ذلك أن المجرم لا يخلو من إحدى الحالتين الآتيتين، لأنه إما أنه لم تتكشف جريمته بعد أو عرفت لدى الآخرين. ففي الحالة الأولى تعتريه ثلاث حالات وجدانية مؤلمة: الأولى حالة الخوف والقلق المستمرين من انكشاف الجريمة، ولهذا فهم يتحرجون عادة من الحديث حول الموضوعات التي ارتكبوا فيها الجرائم والآثام خوفا من الانكشاف. وصدق الله العظيم إذ قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والحالة الثانية هي تأنيب ضمير مستمر وإحساس بذنب يخدش وجدان المجرم وشعوره باشمئزاز من نفسه وذاته، وهنا تعتري هؤلاء دائما حالات نفسية كئيبة لا تنفرج سريرتهم، ولا سيما في حالات التذكر لتلك الجرائم التي ارتكبوها. يقول هنا سقراط: إن من كان مجرما ولم يعاقب على جرائمه يكون أشقى الناس، والمجرم دائما أشقى من ضحيته. وإن أسعد الناس إذن هو ذلك الذي تخلو نفسه من الضرر أي الجرم، لأن ضرر النفس كما قلنا هو أقبح الضرر. والحالة الثالثة أنه يفقد أهليته الاجتماعية من حب ومودة إلى آخره في شعوره الخاص، وإن لم يفقدها في المجتمع. ذلك أنه يشعر عندما توجه إليه تقديرات الناس أنه لم يعد ذلك الشخص الذي يستحق تلك التقديرات، وكأن ما يناله من تقدير لا يوجه إليه، ومن ثم يفقد ذلك الإحساس الطيب بخيرية شخصيته في نفسه الذي كان يحس به من قبل، ويصبح غريبا بين أهله وأحبابه في داخل شعوره الباطني. ومن هنا يقول الفيلسوف الفرنسي هنري بيرجسون عندما يصف نفسية المجرم وشعوره الباطني عندما يحاول إخفاء جريمته: فالمجرم في محاولته إخفاء جريمته حتى يقضي على كل معرفة يمكن أن تتطرق إلى نفس إنسان كأنه يحاول أن يبطل الجرم نفسه. وبعد أن يظفر المجرم بإخفاء جريمته عن الناس لا يستطيع أن يخفيها عن نفسه، فهو ما زال يعرف أنه مجرم، ومعرفته هنا تنأى به عن المجتمع شيئا فشيئا بعد أن كان يرجو أن يظل فيه بمحو آثار الجريمة. أنه يعرف أن الاحترام الذي كان يوجه إليه الآن إنما يوجه إلى شخصه السابق الذي لم يعد موجودا، ويعرف أن المجتمع لا يخاطبه هو بل يخاطب شخصا آخر غيره. إنه يعرف من هو فيعيش بين الناس وهو أكثر عزلة مما لو كان يحيا في جزيرة خالية، لأنه في عزلته يحمل معه صورة المجتمع الذي تحف به وتسنده، أما الآن فقد انقطع عن المجتمع وعن صورته معا. وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب الوجدان وبين كيف أنه يؤدي إلى سقم الجسم، فقال: من ساء خلقه عذب نفسه، ومن كثر همه سقم بدنه. وقال أيضا: من شقاوة ابن آدم سوء الخلق. هذا في حالة إخفاء الجريمة، أما في حالة انكشاف الجريمة فتستمر معه الحالتان الأخيرتان، وهما تأنيب الضمير وشعوره بفقد شخصيته في المجتمع. وأكثر من ذلك فإنه يفقد شخصيته عندئذ في المجتمع ظاهرا وباطنا، ولا يجد ذلك التقدير والاحترام الموجهين إليه من الناس، وبذلك يصبح غريبا بين أهله وعشيرته. ويقول فيلون الإسكندري: وربما بدا مظهر الشرير مبتسما مسرورا، لكنه في قرارة نفسه يشعر بالفزع من العقاب الذي ينتظره والذي بينه له الضمير. انتهى. وبخلاف هذه الحالات، حالة إنسان لم يرتكب الجرائم والآثام، ف فإن صفاء وجدانه يجعله يشعر بالابتسامة الداخلية ويشعر في قرارة نفسه بطريقة لا شعورية وبصفة دائمة بالخيرية والسرور المستمر. ومن ثم يؤثر هذا وذاك في سماته الشخصية الظاهرية. وشتان بين الوجدانين وبين الشخصيتين المجرمة والشخصية الخيرة. وصدق الله العظيم إذ قال سيماهم في وجوههم. فإن الإنسان إذا كان مجرما فاسدا فاجرا يظهر ذلك في سماء وجهه، فيصبح وجهه مظلما قاتما واجما عبوسا. وإذا كان خيرا يصبح وجهه باسما ناضرا. وصدق الله العظيم إذ يقول في وصف هؤلاء وأولئك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، كما يعرف الصالحون بسيماهم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه السمة تظهر في الدنيا كما تظهر يوم القيامة. قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلدا بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه حقيقة يؤيدها علماء النفس أيضا، وقد بدأت الدراسات في علم الإجرام للتعرف على المجرمين من سيماهم. ثالثا الجزاء الطبيعي. بينا فيما سبق صلة الأخلاق بالقوانين الطبيعية، وأشرنا من حين إلى آخر إلى أن الخارج على النظام الخلقي سينال جزاءه من الطبيعة نفسها. وقد يرجع هذا الجزاء إلى قوانين الطبيعة نفسها، مثل الإصابة بالأمراض بسبب مخالفة القوانين الأخلاقية، كالإصابة بالأمراض السرية بسبب ارتكاب جريمة الزنا، والأمراض التي تصيب بسبب مخالفة قانون النظافة أو تناول المسكرات. وتجاوز حد قانون الاعتدال في العمل يؤدي إلى الإصابة بالإرهاق النفسي والعصبي، ويكون هذا سببا للإصابة بالأمراض المختلفة، كما يؤدي إلى الفشل في الحياة عموما. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإفراط في أي عمل حتى في العبادة، فقال لمن يقوم الليل ويواصل الصوم لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر. وقد يرجع الجزاء إلى قوانين الطبيعة الاجتماعية، فمخالفة قانون الصدق يؤدي إلى زوال الثقة بالأشخاص والتعامل الاجتماعي، وزوال الثقة هذا يؤدي إلى انعدام الاطمئنان في الحياة الاجتماعية، ولا خير في حياة بدون اطمئنان. كذلك الأمر لو تعدى الناس قانون حرمة النفس الإنسانية وتفشت جريمة القتل، فالأمر لا يؤدي هنا إلى زوال الحياة المطمئنة فحسب، بل يؤدي إلى زوال الحياة بزوال الناس. وهكذا نجد أن زوال الأخلاق يؤدي بوجه عام إلى زوال الحياة. وأكبر جزاء على مخالفة الأخلاق هو انعدام هذه الحياة من تلك الوجوه. ويكون الأمر على خلاف ذلك متى روعية القوانين الأخلاقية، فالطبيعة تجازي الناس عند ذلك بالحياة السعيدة التي يسودها الاطمئنان والرخاء والمحبة، لأن قوانين الأخلاق عموما هي قوانين الحياة تضفي عليها الصفة الإلزامية والقداسة. فالأخلاق تأمر بالجدية في العمل والإخلاص وتجنب الاصطدام بقوانين الطبيعة واحترام حقوق الناس الطبيعية والعمل من أجل خدمة الإنسانية، وهي كلها قوام الحياة السعيدة الدائمة. وهنا نجد الإسلام قد ربط قوانينه الأخلاقية بالقوانين الطبيعية، فنهى عن كل شيء يضر فعله بالطبيعة، وأمر كل شيء ينفع فعله بالطبيعة، وقد أوضحنا هذا في فصل سابق. رابعا، الجزاء الاجتماعي. وهذا الجزاء نوعان: النوع الأول هو الجزاء المادي، وهو ما يقرره المجتمع من عقاب للمنحرف ومكافأة للمستقيم الصالح. وقد قرر الإسلام عقوبات مختلفة بحسب الجرائم المرتكبة، وأعطى حق تنفيذ العقوبة للمجتمع، منها عقوبة الزنا مثلا. فقال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقد طلب شهود جماعة هذا العقاب ليكون أوقع في نفس المجرم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهكذا نرى أن العقاب حق المجتمع من جهة وحق الله من جهة أخرى. حق المجتمع باعتبار المجرم قد تعدى على حرمات المجتمع، ولأن ضرر الجريمة لاحق بالمجتمع، والجريمة مرض في جسم المجتمع، فإذا لم يعالجه المجتمع فسينتشر فيه يوما بعد يوم، حتى إذا عمه ذلك يستعصي على العلاج ويكون سببا لهلاك الجميع. وهو يعتبر حق الله من جهة لأن المجرم قد تعدى بجريمته حدود الله وعصى أوامره، فلله أن يجازيه في الدنيا والآخرة. أما النوع الثاني من الجزاء فهو الجزاء الأدبي، وهو عدم الاعتداد بشخصية الفاسق وعدم الثقة به، ولهذا لا تقبل شهادته. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهذا الجزاء ليس أمرا سهلا، ذلك أن الفاسق يفقد بذلك شخصيته الأدبية في المجتمع، إنسانا يعتمد عليها ويوثق به، زد على ذلك أنه لا يجد الاحترام والقبول من الناس، وهذا أمر صعب على النفس الإنسانية، وخاصة على الذين يتمتعون بالإحساس الأدبي الرفيع وبالمكانة الاجتماعية. وليس هذا قاصرا على الشهادة، بل يشمل تولي الوظائف وإسناد المهام إليه أيضا. وبمقابل إسقاط القيمة الأدبية للفاسقين، أمر الإسلام برفع القيمة الأدبية للصالحين ورفع درجاتهم بحسب درجة أخلاقهم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم من الخير والشر. وقال: إن الهدى الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة. ثم دعا الإسلام إلى مصاحبة ذوي الأخلاق الحسنة ومجانبة ذوي الأخلاق السيئة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم التسليم على فاسق، وقاطع الرسول صلته عن الذين تخلفوا عن الحرب حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وألقوهم بوجوه مكفهرة، والتمسوا رضا الله بسخطهم، وتقربوا إلى الله بالتباعد منه. ثانيا، خصائص الجزاءات الأخلاقية الإسلامية. وأخيرا، يمكننا أن نستخلص الخصائص الأخلاقية الإسلامية المتعلقة بالجزاء في النقط الآتية: أولا، إن الإسلام ربط الأخلاق بالجزاء ربطا لا انفصام له، سواء كان هذا الجزاء عاجلا أو آجلا، فالجزاء نتيجة تنتجها الأخلاق كما تنتج الشجرة الثمرة. وربط الأخلاق بالجزاء أمر ضروري، لأنه يزيد قيمة الأخلاق كما تزيد قيمة الشجرة ثمرتها. وبذلك اختلفت الأخلاق الإسلامية عن الأخلاق الكنطية التي لا تربط الأخلاق بالجزاء والمكافأة. والأخلاق من غير جزاء ومكافأة جافة لا طعم فيها، أو قليلة الفائدة وناقصة القيمة. ثانيا، إن الإسلام راعى في الجزاء الأخلاقي الطبيعة الإنسانية، فللإنسان جانب مادي وجانب معنوي في طبيعته، وقد راعى الإسلام الجانبين معا عندما قرر للسلوك الأخلاقي الجزاء المادي والمعنوي أيضا. ثالثا، ربط الإسلام مصير الإنسان من حيث السعادة والشقاوة في الحياة الدنيا والآخرة بالعمل الأخلاقي، فنتيجة الأخلاق الحسنة السعادة في الحياتين، ونتيجة الأخلاق السيئة الشقاوة والتعاسة في الدارين معا. وبذلك تميزت الأخلاق الإسلامية عن الأخلاق النفعية أيضا، إذ إن هذه الأخيرة ربطت الأخلاق بالمنافع المادية الدنيوية وجعلتها وسيلة لها فحسب، كما تميزت عن الأخلاق الكنطية التي لا تربط الأخلاق بالجزاء إطلاقا، لأنها ترى أن الأخلاق يجب أن تطبق بصرف النظر عما يترتب عليها من جزاء أو مكافأة. فإن مثل هذه الأخلاق إن تصلح لفئة خاصة أمثال كانط، فإنها لا تصلح لجميع الفئات، والأخلاق الإسلامية جاءت لجميع الفئات مراعية جميع النفوس وجميع الفروق الفردية. رابعا، إن ربط القيم الأخلاقية بالجزاءات المتنوعة له قيمة تربوية لتنشئة الصغار والكبار، ولنجاح التربية الأخلاقية في المراحل التعليمية المختلفة. ذلك أن معرفة الناشئ بتلك الأنواع من الجزاءات المترتبة على السلوكيات الأخلاقية تعد من أقوى الحوافز والدوافع القوية إلى الالتزام الدائم بالقيم الأخلاقية، ذلك أنه بقدر ما يعرف الإنسان قيمة الشيء يلتزم به، وبقدر ما يعرف العواقب الوخيمة لسلوكيات سيئة يتجنبها. وهذا وذاك يدفعانه إلى مزيد من التضحية من أجل التمسك بالقيم في هذه الحياة. خامسا، إن الإسلام أكثر من الجزاءات الأخلاقية لدفع الناس بالقوة إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية، وذلك يدل على اهتمام الإسلام بتلك القيم في بناء الفرد والمجتمع أو الأمة. وقد عبر الشاعر عن هذا الاهتمام بدقة عندما قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، أي إذا زالت أخلاق الأمة زالت الأمة. انتهى الشريط العاشر من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، وله بقية على الشريط الحادي عشر.